الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الذاكرين لله عز وجل، المسبحين والمستغفرين، أحاديث وأدعية من اختيار من أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نصح، وأهدى من دعا، وأرشد من دل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأعظم دعاء، وهو موجود في كتاب الله عز وجل. يقول أنس: قل أن يدعو صلى الله عليه وسلم بدعاء إلا دعا بقوله، قال قوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيح أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سواء قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة. لكن هذا الدعاء هو من أجمع الأدعية. ربما لو فتشت عن الأدعية لوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو به هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا قيل العمل الصالح والعافية والأمن والسلام والقناعة وإلى غير ذلك، عددوها كثيرا. وحسنة الآخرة هي الجنة ورضوان الواحد الأحد. ولكن هذا الدعاء جمع بين ما يريده الإنسان، يعني أو أعظم طلب ينجي الإنسان ويسعده في الدنيا والآخرة في هذا الحديث: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن السعيد هو من نجي من كوارث وأزمات الدنيا وفتنها، ومن نجي من عذاب الآخرة عند الله عز وجل ووقاه الله عذاب النار ودخل الجنة. فشمله هذا الحديث. ودعاء الأنبياء كما يقول الإمام مالك كان يقول: ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الصحيح: اللهم. فهي بين اللهم وربنا، منها أنه يدعى الله بأسماء الحسنى سبحانه أو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن لا نخترع أسماء من عندنا ولا صفات، لأن الأمر في الأسماء والصفات توقيفي، فلا تستحدث لله اسما ليس له جل في علاه ولا صفة لم يصف نفسه بها سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.